أن خضر عليه السلام قال قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء ليس مكث ففي ذلك فيها فانظر يعني كناية بليغة قال فلا تسألني ما قال فلا تعارضني ولما أدم السؤال ليس له حق بالسؤال كيف له حق بالمعارضة ففي ذلك قال كلاما بليغا قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى حتى أنا أبتدي عليك منه ذكرى حتى أنا أبتدي عليك من البيان من هذه الأوامر الذي ستنظر معي قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث فبهذا قال فلا تسألني قال بعد فلا تسألني عن شيء هذا نكره تنكره مني في علمك فاصبر حتى أحدث لك منه ذكرى يعني أذكره لك بإلته فقبل موسى عليه السلام شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم فقبل موسى عليه السلام شرائطه فقال أنا قبلت شرائطك فقبل أيضا خضر عليه السلام فانطلق فبدأ في السفر موسى عليه السلام وخضر عليه السلام والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى جاء باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة وهذا كما قرأنا الحمد لله کہ قطع التلبیت فی الحج تکون بعد رمی جمرۃ العقبہ یعنی انسان یبدا بالتلبیت من وقت الاحرام فی الحج و تنتہی متى الى یوم النار یوم العاشر لما یرمی جمرۃ العقبہ خلاص انقطع التلبیت التلبیت المعروفۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک واما اذا انسان احرم بالعمره احرم بالعمره متى يقطع التلبيه فالجمهور على هذا کہ يقطع التلبيه اذا استلم الحجر يعني الحجر الاسود اذا استلمه خلاص انقطع التلبيه التلبيه في الحج وفي العمره ايضا محبوب عند الله سبحانه فبذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بحجة لبيك بأمرة حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وأنه راكب على ناقته فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بالوحي أن تؤمر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وإلا في الحقيقة يعني الدعاء مطلوب عند الله تبارك وتعالى والذكر أن يكون خفيا عند الله ولكن أما رفع الصوت بالتلبية فهذا محبوب عند الله سبحانه فبذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحج يا رسول الله فقال العج والثج يعني رفع الصوت بالتلبية والزبع والنار الحدايا في سبيل الله إراقة الدماء في سبيل الله فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله قائم مقام الحج يعني ما الحج قال الحج والثج فبذلك أما إذا إنسان أحرم بأمرة ثم أنه جاء ودخل البيت واستلم الحجر انقطع قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى انقطاع التلبية تكون بعد دخوله في البيت او قال بعضهم بعد دخول بيوت مكة ولكن القول الراجح قول الجمهور هو الاول يقطع التلبية اذا استلم الحجر اذا استلم الحجر الاسود ام استلمه يعني قبله او استلمه بيده او بالاشارة يعني اذا بلغ ثم انه يقطع التلبية حدثنا عناد قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن ابن ابي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه صدوق ولكن قال العلماء انه سيء الحفظ جدا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال یرفع الحدیث، یعنی قال اتا یرفع الحدیث، معنی یرفع ابن عباس الحدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، انه کان یمسک عن التلبیہ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، اذا استلم الحجر یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود اذا لمسه وتناوله انقطع. قال وفي الباب عن عبد الله بن امر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث صحيح، ولكن كثير من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا کہ كيف قال امام الترمذي رحمه الله تعالى حديث صحيح وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، فبذلك قال بعض العلماء يمكن عند امام الترمذي رحمه الله تعالى له طرق اخر له طريق اخر، فبذلك اما حكمه ولا هذا الحديث بهذا السند الذي فيها محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وقد تكلم فيه جماعه، فبذلك اعترض عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى على تحسين وعلى تصحيح هذا الحديث. قال والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المؤتمر التلبيه حتى يستلم الحجر حتى يستلم الحجر الاسود، وقال بعضهم اذا انتهى الى بيوت مكه قطع التلبيه. قال العلماء رحمهم الله تعالى ولكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل الذي يؤيد هذا القول، بل القول الاول هو مؤيد بالاحاديث بامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق وابي حنيفه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين. بس باب ما جاء في طواف الزياره بالليل. اولا طواف الافاضه طواف الزياره، هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل او بالنهار؟ اولا اختلاف في هذا لمن، لان جاء مثلا في هذا الحديث الذي سنقرأه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وجاء ما اخرجه امام البخاري رحمه الله تعالى وما اخرجه مسلم رحمه الله تعالى كانه طاف نهارا، ثم الخلاف كانه صلى الظهر بمكه، وجاء في بعض الروايات بعد طواف الافاضه صلى الظهر بمنى، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك هذا لا شك كأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزياره نهارا في النهار يوم العاشر، ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جبرة الاكوى ثم انه نار هديه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علق راسه، ثم انه جاء وقدم الى طواف الزياره وطاف طواف الزياره، هذا لا خلاف ما رواه البخاري وما رواه الامام المسلم رحمه الله تعالى. اما جواز طواف الزياره لا شك في ذلك عند الجمهور، طواف الزياره جائز بالليل ايضا، حتى طواف الزياره ما شاء الله الى اخر ايام منها جائز، هذا شيء اخر. اما طواف النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد بالروايات الصحيحه انه طاف نهارا بس. الخلاف لما وقع في الحقيقه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ياتي من منى الى زياره البيت، كل يوم، يعني ما كان بايام منى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى مكه ثم يرجع الى منى، كان ياتي الى مكه ثم يرجع الى منى. لما؟ لأن الكعبة أحب أرض الله تبارك وتعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا بقى بعض الخلاف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي بمكة، فهم بعضهم كأنه جاء لطواف الزيارة، فإلا كان طواف الزيارة أول يوم يوم العاشر كان نهارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع إلى مكة. اما الخلاف الذي وقع صلى الظهر بمنى او صلى الظهر بمكه، فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى هذا الخلاف ايضا هكذا، لان الصحابه لما راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كل يومين، فيوم صلى الظهر بمنى ويوم صلى بمكه، فبذلك اختلف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلي، وسلم وكل روى حسب ما راى. فبذلك قال باب طواف الزياره طواف ما جاء في طواف الزياره بالليل. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن الزبير عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف الزياره الى الليل. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن ولكن اعترض العلماء ولا امام الترمذي رحمه الله تعالى في تحسين هذا الحديث. قالوا لما؟ قالوا جاء في ابا زبير، ابا زبير ليس له سماع لا من ابن عباس ولا من عائشه، لان جاء في هذا السند اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن ابن عباس عن عائشه، قال ليس له سما لا عن ابن عباس ولا عن عائشه. فبذلك هذا الحديث لا يقاوم الاحاديث الذي روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النار ثم رجع فصلى الظهر بمنى. روى الشيخان الحديث الذي رواه الشيخان يعني امام البخاري امام مسلم رحمه الله، لا شك في ذلك، لا شك في قوته، لا شك في صحته، لا شك انه اولى. اما هذا الحديث ابي الزبير الذي جاء ليس له سماع لا عن ابن عباس ولا سماع عن عائشه، وقال عن ابن عباس بان وعن عائشه. وبذلك اعترض بعض العلماء رحمهم الله تعالى على تحسين هذا الحديث، كي كيف قال امام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. قال وقد رخص بعض اهل العلم في ان يؤخر طواف الزياره الى الليل، واستحب بعضهم ان يزور يوم النهر، ووسع بعضهم ان يؤخر ولو الى اخر ايام منى. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا لا شك في ذلك، انسان اذا طاف طواف الزياره اول يوم في النهار او انه طاف في الليل او انه طاف في هذه الشهر طاف في ثاني الشهر حتى عند الائمه رحمهم الله تعالى الى اخر ايام منى يعني الى 13. فبذلك واما لا شك في ذلك اولى والافضل اول يوم، اولى والافضل ان يكون نهارا يعني يوم العاشر. فبذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع انه لا شك العمل الاعمال والافعال الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في افضليته، لا شك في اولويته، اولى وافضل واجل. باب ما جاء في نزول الابتاح، الابتاح بتها بين مكه ومنى حتى يسمى عند بعض العلماء المحسب، ويسمى عند بعض العلماء التاريخ بتها، ويسمى بني خيف بني كنانة، خيف موضع واحد، أنها موضع واحد. هل يعني نزول الأبتاء من السنة أو من المناسك؟ اختلف العلماء. قال العلماء رحمهم الله ده ليس من المناسك، أما الاستحباب لا شك في ذلك. لما؟ لأن نذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كثيرا من أصحاب رسول الله حتى خلفاء الراشدين في زمانهم كانوا ينزلون بالأبتاء، كانوا يقيمون بالأبتاء اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه ليضرب له خيمة، قال فجاء فوجد في بتا هذا يعني في خيف بني كنانة وجد ما شاء الله ساعة وأنه على طريق تكون أسهل من قدومه من مينا إلى موضع، فهكذا لسفره إلى المدينة المنورة. فبذلك ضرب قبة لها في هذا الموضع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبتاء، وإلا قالوا ما كان مقصودا وما كان حكما من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أسهل لقيامه وأسهل لخروجه وأسهل لسفره إلى المدينة المنورة. فقال بعض الملائكة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفاء الراشدين إذا إنسان حصل له فرصة أنه أن ينزل من منى إلى هذا الطريق وأن يأتي ولو أنه أقام ولو جلس يعني شيئا قليلا يسيرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل والأولى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابتا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما خلفاء الراشدين ايضا انهم اخذوا بهذا. قال وفي الباب ان عائشه وابي رافع وابن عباس قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب. انما نعرف من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال وقد استحب بعض اهل العلم نزول الابتاء من غير ان يروا ذلك واجبا. کہ ليس هذا قالوا واجب من الوجوب بل على طريق الاستحباب. وهذا مذهب الشافعي وهكذا مذهب امام مالك وابي حنيفه والجمهور رحمهم الله تعالى عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى ونزول الابتاء ليس من النسك في شيء, يعني ليس انه واجب من المناسك من النسك لا, بل انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن امر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس التعصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى التعصيب نزول الابتاء. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. ولكن ايضا جاء في حديث اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ نحن نازلون بخيف بني كنانا حيث قاسمت قريشا على الكفر, کہ ان قريش حالفت في هذا الموضع على بني هاشم کہ الله يناقهوهم ولا يؤوهم ولا يبيء عليهم الاشياء. قال هذا موضع الذي فيها حالفت قريشا وقاسمت قريشا انا انزل في هذا الموضع. فبذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ينزلون بهذا الموضع. والا هذا بالاتفاق کہ ليس من النسك, يعني الذي انسان اذا ما نزل فهل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهي الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم انا نعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط وقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغه للمازغين. اللهم لا تجعلنا اكله للاكلين. اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا, يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.